جهل جاهل قتل قاتل أمن آمن ظهر ظاهر ندم نادم كتب كاتب سحر ساحر وعدنا وعدنا سلم سالم علم عالم